هذا الحديث يبين قضية المرأة المستحاضة. المستحاضة هي التي معها دم مستمر لا يتوقف، تجلس شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين أو أكثر والدم معها دائما، فهذه ماذا تعمل؟ اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها لتعرف كيف تعبد ربها على بصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان هذا معها فإنها تتوقف عن الصلاة والصيام، وإذا انتهى فإنها تغتسل وتصلي ولو كان معها دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم مرض ودم الحيض دم طبيعي يخرج من قعر الرحم يرخيه إذا لم تكن المرأة حاملا، فإذا أحبلت فإنه يتوقف ويتحول إلى مواطن في رحم المرأة ليكون وقاية للطفل وحماية له. وأما دم الاستحاضة فإنه مرض يكون بسبب التهاب أو ورم أو نحوها، قد يكون في الرحم أو خارجه، فهو ليس دما طبيعيا. ولهذا فإن المرأة أثناءه لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام، كما لو كان بها جرح في أي موضع من بدنها، لو كان لها جرح في يدها أو رجلها أو موضع آخر من جسمها فإنها لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام. وأما دم الحيض فإنه يمنع من الصلاة ولا تصح ويحرم عليها، ولا يجوز لها أن تصوم أثناءه ولا يعتد به لو صامت. وفاطمة بنت أبي حبيش كانت امرأة تستحاض، فعرضت مشكلتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها أن دم الحيض متميز أسود منتن ثخين، فإذا كان هذا معها فإنها تتوقف عن الصلاة والصيام، فإذا عاد وصار دما أحمرا صافيا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. ثم ذكر في حديثي أو روايتي أبي داود عن أسماء بنت عميس أنه قال ولتجلس في مركن، والمركن هو الصحن الكبير الذي تغسل به الثياب عادة لأجل أن تختبر دمها وتتميز، فإذا رأت صفرة ولم يكن أسودا ولا منتنا فإنها تعتبر قد طهرت. قال ولتغتسل للظهر والعصر ولتغتسل للمغرب والعشاء ولتغتسل للفجر. هذه المرأة المستحاضة. وحمل الفقهاء رحمهم الله هذا الاغتسال بالنسبة للحائض للمستحاضة على أنه من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب، كما سيأتينا له إيضاح في أحاديث أخرى، وهو أن المرأة المستحاضة يسن لها أن تغتسل لكل وقتين، فقبل صلاة الظهر تغتسل للظهر والعصر، وقبل صلاة المغرب تغتسل للمغرب والعشاء، وقبل صلاة الفجر تغتسل للفجر، وهذا من غسل الاستحباب. وأما الغسل من الحيض فهو واجب لرفع الحدث الأكبر، فالمرأة لا يصح منها صلاة إذا لم تغتسل بعد انقطاع دم الحيض إلا إذا كانت عادمة للماء فإنها تتيمم. قال ولتتوضأ بين ذلك، يعني أنها بين الظهر والعصر تتوضأ للظهر وتتوضأ للعصر لأجل دخول كل وقت، لأن المرأة إذا كان يخرج من فرجها دم فإنها يجب عليها الاستنجاء ويجب عليها الوضوء وتتحفظ وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من صلاة من نوافل وفرائض. وعن حملة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي رغبة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. ثم ذكر حديثا عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: هو أعجب الأمرين إلي. ورواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه البخاري رحمهم الله. هذا الحديث في أيضا مسألة تشبه المسألة السابقة، لكن حمنة هذه ليس لدمها تمييز، بمعنى أن دمها لونه واحد لا يتغير، وذكرت أنها تستحاض حيضة كثيرة شديدة، ومعنى هذا أنه لم يكن هناك فوارق بين دمها. الحالة التي مرت بنا دمها بعضه يكون أسود وبعضه يكون أحمر، وأما هذه فدمها لونه واحد لا يتغير، فكيف تعرف أنها في زمن الحيض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن هذا ركضة من الشيطان ومن عبث الشيطان، وعليها أن تتحمل هذه المشكلة بأن تحسب أيام عادتها يوم أن كانت سليمة من هذا المرض، كم كانت تحيض من يوم؟ فيظهر أنها بينت أنه ما بين 6 إلى 7 أيام في الشهر، وعادتها مثلا أنها تأتيها في أول الشهر أو تأتيها في وسط الشهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحين وقت عادتها من كل شهر وتجلسها 6 أيام أو 7، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم وتتعبد لله، وفي الشهر القادم تعمل مثل ذلك. فإذا كانت قبل حدوث هذا المرض معها أن عادتها تأتيها في اليوم 10 إلى 16، فإنها تعمل ذلك في كل شهر، من اليوم العاشر إلى السادس عشر تتوقف عن الصلاة والصيام، ثم بعد ذلك تغتسل في اليوم السادس عشر وتصلي وتصوم وتتعبد بسائر العبادات. وهذا من باب التقدير والعمل بالأحوط. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يجزئك، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتجمعيها مع العصر، بمعنى أنها تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتعجل صلاة العصر إلى أول وقتها، فتغتسل قبل ذلك وتتوضأ وتصلي الصلاتين، فإن هذا هو المطلوب من المرأة في مثل هذه الحال. خليكم معنا، أي أن المرأة إذا أنها حصل لها مثل هذا الأمر فإنها تتعبد لله تعالى بهذه الكيفية، لأنه أرفق بها وأبعد عن المشقة. خلكم معنا يا أخوان. المرأة إذا حصل لها إشكال في مثل هذه الحال التي تتحرج فيها، فإن الشارع راعاها في هذا الأمر وعمل على ما يخفف من الشدة والمشقة التي تواجهها في التطهر، لأن دمها يصير معها مستمر، فراعاها بأن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا لا حقيقيا، جمعا صوريا لا حقيقيا، فهي تصلي الظهر في وقته لكن في آخر الوقت، وتصلي العصر في وقته لكن في أول الوقت، ويكون الفاصل بينهما وجيز. مثلا أذان العصر مثل هذا اليوم يؤذن مثلا الساعة الرابعة إلا عشر دقائق، فتصلي الظهر أربع إلا ربع، وتصلي العصر أربع إلا خمس، فيكون الفاصل بينهما يسيرا. تغتسل قبل صلاة الظهر وتتوضأ وتصلي الظهر والعصر، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء. تغتسل قبل صلاة المغرب وتصلي المغرب في آخر وقتها وتعجل العشاء في أول وقتها، فيكون هذا جمعا لكنه أداء لكل صلاة في وقتها، فهو من حيث الصورة كأنه جمع، ولكنه من حيث الحقيقة هو أداء للصلاة في وقتها. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في هذا. وكذلك يقال لمن كان مثلها كمن به سلس بول، أي بوله مستمر، أو من به سلس ريح ونحو ذلك، فإنه ينصح في مثل هذه الحال تخفيفا له من آثار المشقة الناجمة عن تكرار التطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. أيضا حديث روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو يتعلق بأم حبيبة بنت جحش، وتلك كان اسمها حمنة بنت جحش. فهذه أم حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث عن الصلاة قدر ما كانت تحبس على الحيضة ثم تغتسل. قال: فكانت تغتسل لكل صلاة. ورواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لكل صلاة. ولم يقل اغتسلي، فالرواية الأخرى وتوضئي. والذي عليه جمهور العلماء على أن الغسل بالنسبة للاستحاضة ليس بواجب، وإنما هو واجب للحيض، فإذا انتهت عادتها تغتسل لدورتها، ثم بعد ذلك إن رغبت أن تغتسل لكل صلاة فإن هذا مستحب في حقها، لأنه أكمل في الطهارة وأنزه، وإن لم ترد ذلك فإنه يكفيها الاستنجاء مع الوضوء. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب المهم في حياة المرأة، والتي تحتاجه وتسأل عنه كثيرا، وتتعرض له الكثير من النساء. فعلى كل امرأة وولي أمرها أن يحرص على الفقه في الدين، ومن ذلك فقه الطهارة، فإنه باب مهم من أبواب العلم، وقال عنه كثير من العلماء، وخاصة باب الحيض إنه من أصعب الأبواب. وقال عنه الإمام أحمد: جلست 8 سنين حتى تعلمت مسائل الحيض. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ ما معنى يطهرن؟ هل هو ارتفاع الحيض ام الغسل، ام هو غسل الجنابة؟ وهل للرجل ان يطأها قبل غسلها؟ السؤال ينبغي ان يكون: ما معنى لا تقربوهن؟ معنى قوله تعالى: ولا تقربوهن، يعني لا تجامعوهن، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعهن ولا تقربوهن في الجماع حتى يطهرن. وكان صلى الله عليه وسلم يبيت مع نسائه وعليهن العادة، وكان يضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت عليها الدورة. فالدليل هذا، فهذا دليل على أن معنى ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن، خلاف ما كان عليه اليهود الذين يمنعون الإنسان أن يتحدث مع المرأة إذا كانت عليها الدورة، وخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين الذين لا يؤكلوهن ولا يشاربوهن ويمنعونهن من الجلوس معهم إذا كانت عليهن الدورة. فديننا منع الأذى فقط، وما عداه فإنه مسموح به، فله أن يقبلها وله أن يبيت معها ويعمل كل شيء إلا الجماع. هذا يقول: من هي الفرقة الناجية في ضوء القرآن والسنة؟ الفرقة الناجية هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالفرقة الناجية هم الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. وإذا كنت لا تدري عن هذا الأمر فعليك أن تبحث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت ونفذها، وحينئذ فأنت من الفرقة الناجية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم. يقول من الشرك: الشرك في الحكم وترديده الخط ما هو واضح، ولهذا علينا أن نرد أقسام الشرك كلها. نعم، الإنسان يجب عليه أن يحتكم إلى شرع الله تعالى، ولا يجوز له أن يحتكم إلى غيره. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالتحاكم إلى شرع الله أمر أساسي في عقيدة الإيمان، ولا يجوز للإنسان أن يترك حكم الله تعالى ويأخذ حكم غيره، فإن فعل ذلك تفضيلا لحكم غير الله على حكم الله فإن هذا يعتبر كفرا، وإن كان لا يعتقد أن حكم الله أتم وشرعه أكمل ولكنه لهوى في نفسه ولمطامع مادية أراد الحكم بغير ذلك، فهذا يفسق به. يقول: سمعت منكم بالأمس أن الأربعة الإخوة الذين هم من بيت واحد عليهم هدي واحد وهو شاذ، فهل هذا الحكم ينطبق على الرجل ووالدته والزوج وزوجته في الهدي؟ أقول: ما قلت أنا أنه عليهم هدي واحد، الكلام الذي قلتهم في الأمس عن الأضحية وليس عن الهدي، فسماعك كان خطأ، والسؤال كان مطروح عن الأضحية التي يذبحها الإنسان في منزله في بلده وليس الهدي الذي يذبح في منى أو مكة، فإن كل حاج متمتع عليه هدي مستقل ولا يشترك معه فيه غيره، أي أن الإنسان إذا حج متمتعا هو وأمه وزوجته فكل واحد من هؤلاء الثلاثة إذا كان متمتعا أو قارنا عليه هدي مستقل، شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا يقول: إنسان عمل عمرتين في رمضان لوالدته ووالده ولم يعمل لنفسه أبدا من قبل وينتظر الحج، فماذا يفعل لعمل الصواب؟ أقول: هذا أخطأ، الإنسان لا يصح منه النسك لغيره إلا بعد أن يؤديه لنفسه، فالعمرة الأولى لم تنعقد لمن أديتها له وإنما تكون لك، وعلى هذا إذا أراد أن يحج فعليه أن يحج أولا لنفسه، ولا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أدركته فريضة الحج ولم يحج. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فدل هذا على أنها لن تنعقد تلك العبادة لشبرمة، وإنما تكون لصاحبها. يقول: صوم التطوع كصوم الخميس والاثنين وأيام البيض، هل يشترط لها النية من الليل أم لا؟ نقول: لا، لا، صيام النفل لا يشترط له تبييت النية، أما صيام الفرض كرمضان والكفارة والنذر هذا يشترط له تبييت النية من الليل، وأما صوم النفل فيجزئه بنية من النهار. فلو أن إنسانا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، ولما لم يجد طعاما في منزله في الصباح أو الضحى قرر أن يصوم هذا اليوم، فإن صيامه صحيح. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى أهله فقال: هل عندكم من طعام؟ فقالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. فأنشأ عليه الصلاة والسلام الصيام من الضحى، ولم يكن تعاطى شيئا من المفطرات قبل ذلك من حين طلوع الفجر. أما لو كان قد تعاطى شيئا بعد طلوع الفجر فلا يصح صيامه.